سبحان من جعل هذا الكهف فيه الرحمة، سبحان من جعل فيه الإيواء والسكينة. نسأل الله عز وجل أن يريح بيوتنا من كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واليوم سوف نتناول المحور الثالث من محاور سورة الكهف. ذكرت لحضراتكم من قبل أن هذه السورة التي سن لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي ورمى ما بيصليش على الحديث، اللهم جنبنا البخل، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السورة العظيمة التي سن لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قراءتها في كل يوم جمعة لها فائدة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأها أضاء له نور من الجمعة إلى الجمعة، وفي رواية: ما بين السماء والأرض. فاللهم اجعل لنا نورا في حياتنا يا رب العالمين، اهدنا إلى صراطك المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. المحور الأول وتكلمنا فيه وهو محور العقيدة، وكيف أن هؤلاء الفتية وصفهم الله بالفتية، والفتية ليسوا شباب وإنما هم الصغار كما نقول نحن في سن المراهقة. كيف لهؤلاء الفتية أن شرح الله عز وجل صدورهم وأن ثبتهم على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة في وسط مدينة كلها تعج بالإشراك بالله عز وجل، من أكبرها إلى أصغرها، من رأس البلد إلى آخر وأصغر واحد في البلد، الكل يشرك بالله عز وجل سوى هؤلاء الفتية. وكيف أنهم لما تمسكوا ولجأوا إلى الله عز وجل وثبتوا على عقيدتهم غير الله عز وجل الدنيا من أجلهم، وغير النواميس الكونية من أجلهم سبحانه وتعالى، ثم جعلهم آية لمن يأتي من بعدهم. أنامهم الله عز وجل ليس يوما أو يومين، ليس شهرا أو شهرين، بل 300 سنين وازدادوا 9. الله عز وجل قادر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أيها اللبيب، كن عن همومك معرضا، ودع الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. المحور الثاني أيها الأحبة الكرام من سورة الكهف، وهو يتناول قضية المال، هذا الذي يشغل الناس جميعا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. كيف أن هذا المال يبين لنا عز وجل في المحور الثاني قصة رجل أعطاه الله مالا عظيما، أعطاه الله جنتين، ولكنه كان رجلا لئيما، لم يؤدي شكر الله، ولم ينسب الفضل إلى الله، لأن الفضل كله بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نسي هذا أو تناسى وجحد بنعمة الله عز وجل، فماذا كان مصيره؟ أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا. أصبح يقلب كفيه، زالت النعمة. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة الإله، فإن الإله شديد النقم. المحور الثالث الذي سوف نتناوله إن شاء الله عز وجل بالتفصيل هو محور في غاية الأهمية، محور به تقوم الأمم، به ترفع الرؤوس، به يعز الله عز وجل أهله وأهل دعوته وأهل توحيده بهذا المحور. هذا المحور أهم من المحور الذي قبله. المال عصب الحياة، ولكن المحور الثالث هذا هو محور العلم أهم من المال. فتناولت السورة العظيمة سورة الكهف ليس في آية أو آيتين، وإنما إن تعجب تعجب حينما تعلم بأنها تناولت قضية العلم في 22 آية. الله أكبر، القضية خطيرة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. من الآية رقم 60 حتى الآية رقم 82، 22 آية يا عباد الله يتناول القرآن الكريم معالجة قضية من أخطر القضايا، قضية العلم. وكيف لا، وأول آية نزلت على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هي اقرأ اقرأ. وكيف لا، وما طلب الله عز وجل من نبيه أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال الله وقل ربي زدني مالا جمالا، لا وقل ربي زدني علما. كيف لا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى يؤسر من المشركين 70 رأسا أثرى أثرياء قريش، لو طلب النبي منهم وزنهم مالا لدفع للنبي صلى الله عليه وسلم فدية. 70 رأس وقعوا في أسر النبي، حال النبي وحال الصحابة فقر جوع، كان النبي يربط على بطنه الحجرين والصحابة لا يجدون الطعام، يعني في قمة الحاجة إلى المال. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا عمليا على أرض الواقع، فيجعل فدية الأسير من أسرى قريش كم؟ 100 مليار؟ 50 مليار؟ كم يطلب النبي؟ ما طلب أمواله وهو في حاجة إلى المال. ولكن المال ليس كل شيء، المال لا يريح، المال لا يجلب السعادة، المال لا يرد الصحة حينما تفقد. المال أنت تحرسه والعلم يحرسك، كما قال الإمام علي، قال العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق، هكذا قال الإمام علي كرم الله وجهه وأرضاه. كم طلب النبي من الأموال؟ لم يطلب شيئا من الأموال، وإنما طلب من كل أسير أن يعلم 10 من المسلمين الأميين القراءة والكتابة. الله أكبر، القضية خطيرة. نعم، العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، بالعلم تبنى الأمم وتقام الحضارات. يا أمة اقرأ، أول آية نزلت على النبي اقرأ، فيسرد لنا القرآن في 22 آية قضية العلم، وهي المحور الثالث في سورة الكهف، فيقص علينا قصة من أعجب القصص، قصة الخضر مع نبي الله موسى. نحن الآن نتكلم عن قصة الخضر، لا نتكلم عن نبي الله موسى. انظر، الله عز وجل يعاتب نبيه وكليمه موسى عليه السلام، والقصة لأهميتها وردت في القرآن، في القصص القرآني، ووردت في القصص النبوي، يعني ذكرها الله في القرآن ثم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا في القصص النبوي، وهذا لا يكون في كل القصص، هذا يدل في إنما يدل على أهمية القصة. قصة كلها رموز، كلها دروس، كلها رسائل، رسائل واضحة ورسائل مشفرة. القصة فيها وفيها من العبر والدروس يا عباد الله ما نحتاج أن نعيش معه لنسعد في الدنيا ولنعز الإسلام في الدنيا ولنفوز بجنة الرحمن في الآخرة. 22 آية يقف سيدنا موسى ذات يوم خطيبا في بني إسرائيل في وقت يمر به بنو إسرائيل في مصر بمحنة. وأي محنة أعظم من فرعون الذي استحيا نساءهم وأذل رجالهم وقتلهم؟ إن فرعون كما قال الله علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض بماذا؟ بالعلم. ونجعلهم أئمة بماذا؟ بالعلم. ونجعلهم الوارثين بالعلم. ونمكن لهم في الأرض بالعلم يا عباد الله. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقف سيدنا موسى في عجالة خطيبا في بني إسرائيل يحدثهم عن قيمة العلم وخطورة العلم، ووعظ موعظة أبكى الحضور. فقال رجل: يا نبي الله، أيوجد على وجه الأرض من هو أعلم منك؟ سؤال يعني لا فائدة من ورائه، ولكن كثير من الأسئلة هكذا: علم لا ينفع وجهل لا يضر. كثير من يفعل هذا، ولكن قدر الله عز وجل أن يكون هذا سببا في تعليمنا. فقال نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: لا يوجد من هو أعلم مني. وعلى الفور في وجود بني إسرائيل، المؤتمر ما زال قائما، الجمع كثير، ينزل جبريل ليعاتب الكليم موسى عليه السلام: كيف لا تنسب العلم إلى الله؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علم إيه؟ ده أنت ما أوتيت من العلم إلا قليلا. يا موسى، إن هناك عبدا من عبادي أعلم منك على وجه الأرض. موسى في وسط بني إسرائيل يعلن هذا الخبر لترتفع الأصوات: من هذا؟ من هذا الذي هو أعلم من موسى؟ موسى الذي كلمه الله، موسى الذي أنزل الله عز وجل عليه الألواح مكتوبا فيها التوراة، أيوجد من هو أعلم منه؟ قال: نعم. أين هو يا رب؟ أين هو؟ لماذا؟ ليتعلم. لأن العلم ليس له نهاية، العلم ليس له عمر، وكما قال علماؤنا: من المحبرة إلى المقبرة، وتموت وما أوتيت من العلم إلا قليل، كما قال رب العالمين. دلني عليه يا رب. فقال: هذا العبد يوجد في مكان كذا عند مجمع البحرين. طبعا من الأفضل حينما نتناول هذا القصص وغيره أن نتوقف مع ما ورد في كتاب الله عز وجل، بمعنى لا نسأل أسئلة من باب علم لا ينفع وجهل لا يضر. يعني فين بالضبط؟ طب الخضر ده لماذا سمي الخضر؟ طب ما نسبه؟ طب هل هو نبي أم عبد من عباد الله؟ طب هو عاش؟ مات؟ ما زال حيا؟ هذه أسئلة علم لا ينفع وجهل لا يضر، واختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. كفانا أن نأخذ الفائدة من كلام رب العزة سبحانه وتعالى، ولو كان في هذه التفاصيل خيرا لأخبرنا به، ولأخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقطع الباب على المختلفين. سيدنا موسى على الفور يقول لبني إسرائيل: أنا ذاهب لأتعلم. تتعلم؟ نعم. وإذ قال موسى لفتاه، فتاه من؟ يوشع. يوشع من؟ ابن نون، فتاه تلميذ يتعلم من موسى، يحمل له مكتلة ويمشي ليتعلم. هكذا يكون العلم، أن يخفض الإنسان جناحه لأستاذه. وإذ قال موسى لفتاه يوشع: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. انظر إلى الكلمات، إصرار بعد إصرار، لن أبرح يعني لن أتنازل، لن أتوقف حتى أبلغ هذا المكان وحتى ألحق بهذا العبد الصالح ليتعلم منه. لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحر أو أمضي حقبة، ولو مر علي حقبا، والحقب قيل فيها 25 سنة وقيل 70 سنة، يعني لو سأظل أبحث عنه سنين سنين لن أبرح. طب يا رب أعطني علامة، أعطني علامة يا رب، أنا أريد أن أتعلم. العلم له قيمة كبيرة، يقول صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، يقول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. لابد أن نتعلم يا عباد الله، وأن نقرأ، وأن نتفقه في أمور ديننا ودنيانا، لأن هذا الدين لن يقوم إلا بعلوم الدنيا زائد علوم الدين. هكذا يريد أن يتعلم موسى، وعنده الألواح وعنده التوراة، وكلم الله موسى تكليما، ويمر ويبحث حتى يصل إلى مكاننا. أخبر الله عز وجل سيدنا موسى أن العلامة التي سيتحدد بها موضع هذا العبد الصالح الخضر أن يفقد هذا الحوت، حوت ميت مشوي أخذاه موسى ويوشع، ويوشع يطوف مع نبي الله ليتعلم، فيقدر الله عز وجل ليوشع هذا الغلام اللي بيتعلم هذا أن يرفعه الله عز وجل فيفتح بيت المقدس بعد وفاة موسى. بالعلم، بالعلم، ليس هذا فحسب، بل إن يوشع هذا هو من أمر الشمس أن تتوقف عن الغروب، قال لها اللهم إني مأمور وأنت مأمورة فلا تغربي حتى يتم الله الفتح، وفتح الله بهذا الغلام يوشع بيت المقدس. العلامة حوت ميت، حوت مطبوخ، حوت مشوي، ملح، تفاصيل لا تفيد. حينما يفقد فهذا ثم مكان الخضر. مروا وطافوا حتى أجهدهم التعب، ثم فقدوا الحوت، وكان نبي الله موسى قد استراح عند صخرة، فماذا حدث؟ شق الحوت البحر، له ميت، أحياه الله. أنت كل يوم تموت ثم يحييك الله، ما العجب في ذلك؟ ماذا كان يقول النبي حينما يستيقظ من النوم صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. تتعجب أن الحوت يحييه الله عز وجل؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.